والحب فأسلم بي الحشا مع الهوى سهل فما اختاره مضمان به وعلاه عقله والحب فاسلم به الحشا مع الهوى سهل فما اختاره مضمان به وعلاه عقله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله وعش حاليا فالحب راحته أنا فأوله سكنه وأخيره لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله حياة لما أهوى علي بها الفضل لا إله إلا الله لا إله لنفسك ما يحدث نصحتك علما لي الهوى والذي أرى مخلفاتي فاختار لنفسك ما يحدث سعيدا فاموت به شهيدا وإلا فالغرم له أهل فإن شئت أن تحيا شهيداً وإلا فغرم له أهله فمن لم يموت في حبه لم يعيش به ودون اشتلاله فمن لم يموت في حبه لم يعيش به ودون رشدنا إنا حلم جنات نحضر وقل لقاتل وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحال الكحول وقل لقاتل الحب وفيت حقه وللمدعي هيهات ما الكحال الكحول لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله.